والأولوية هو من شأنه أن يرفع من درجة وعي الشباب في المجتمع المدني بهذه الحقوق في بغاية الدفاع عنها وأهمالها، وتنظيم حملات مناصرة تجاه أصحاب الواجبات أو القائم بالواجبات هي الدولة والسلطات وكل ما عنده نفوذ في هذا البلد. وهذا هو الهدف في آخر الأمر، هذا هو المنتوج النهائي النضالي للدورة، وأن الشباب يتمكن من آليات المناصرة وآليات الرصد والتنسيق من أجل أولا التوعية بهذه الحقوق المكتسبة والحقوق الطبيعية والحقوق الأكيدة، وأن يدخل فاعل في مناصرة مع أصحاب الواجبات سواء الوزارة السياحة أو أصحاب الأعمال أو رؤوس الأموال أو الدولة أو كذلك الموظفين نفسهم، على أن يحترموا حتى وزم حتى نظرة المجتمع إلى هذه الفئة من الناس يمنجة ويتعاني من قهر شديد، نظرة دونية، نظرة ما تعكسش قيمنا وثقافتنا التسامحية.